أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله الرحمن الرحيم. مع المنتقى من تفسير الجزء الرابع في قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملا عليهم أينما وجدوا، فلا يأمنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، أي رجعوا بغضب من الله وجعلت عليهم الحاجة والفاقة المحيطة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، مثل ما ينفق الكفار كمثل ريح فيها برد شديد، أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم فأتلفته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا أخلاء وأصفياء من غير المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في طلب مضرتكم وفساد حالكم. ودوا ما عنتم، أي يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين خرجت من بيتك تبوئ المؤمنين تنزل المؤمنين أماكن يقفون فيها للقتال، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أن ترجعا خوفا من لقاء العدو، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي مع قلة العدد والعتاد، 3000 من الملائكة منزلين من السماء، ويأتوكم من فورهم، أي على الفور، 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحات فتعرفونهم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي يختبر ويصفي المؤمنين ويهلك الكافرين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، حينما كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد ولا ينظر أحد منكم إلى أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا: إلي عباد الله، إلي عباد الله، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، فجزاكم على هذا ألما وضيقا بما فاتكم من النصر والغنيمة، يتبعه ألم وضيق، وبما شاع بينكم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل بكم ذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من قتل وجراح بعدما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. قل لو كنتم في بيوتكم، أي بعيدين عن مواطن القتل والموت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مكان موتهم الذي قتلوا فيه. وما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه الله به، ومن يخم منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب بأن يفضح به يوم القيامة. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تبدلوا الحرام بالحلال، بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال اليتامى وتدفعوا بدلا منه الرديء من أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله عز وجل. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم كما يورث المال، وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو تزويجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم التي تكرهونهن للإضرار بهن، حتى يتنازلن لكم عن بعض ما آتيتموهن من مهر وغيره، إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربين غالبا في بيوتكم وتحت رعايتكم، وهن محرمات وإن لم يكن في حجوركم، ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متن قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي حرم عليكم أن تنكحوا زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم.